الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحنا لكتاب جماع العلم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما تقتضيه وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله نتابع ما يقوله الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال وقلت له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه. نعم، والآن يناقش من تكلم عن الأحاديث، إنه قال قبل ذلك: وإن في أن ألا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يناقش حجية السنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أن السنة يدخلها الضعيف ويدخلها الناسخ ومنسوخ وما إلى ذلك. فيقول له الإمام الشافعي: طيب، ما ذكرته من اعتذارك عن الأخذ بالسنة يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه أيضا. قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال في الفرائض: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين. إذن الإمام الشافعي يقول بأن آية الفرائض نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين لأنها منسوخة. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمناسبة هذا الموضوع ذكره في الرسالة وأطال فيه، وتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وأن في إسناده كلاما، ومع ذلك تلقاه العلماء بالقبول. يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل فقط على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، إنما أنزل عليه الكتاب والحكمة. فهذه الآيات التي نزلت في الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين، لأن الله سبحانه وتعالى فرض لهم الفرائض، فلا معنى لأن تفرض لهم الفرائض ثم يعطون أيضا من الوصية، لأن الفرائض تكفيهم. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر، يعني لا نقبل الأحاديث أو نقول إن هذه الأحاديث ضعيفة، فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، يأتي قائل يقول: إن الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى أنه إذا لم تكن هذه الآية قد وردت، فلا مناص إلا أن نقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، وقد صرت إلى قبول الخبر لازم للمسلمين. يعني أن قبول هذا الخبر وهو لا وصية لوارث أمر لازم للمسلمين، وأنه لا مناص إلا أن يقبلوه حتى تلتئم النصوص الشرعية. لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله، وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. يعني يقول الشافعي رحمه الله: أنا إذا ظهر الحق اتبعته، فإذا كان الحديث صحيحا وفيه نسخ لما كنت أقول به أو فيه أمر جديد كنت أقول بخلافه فأنا لا يضرني أن أقول به، لأنني أدور مع الحق حيث دار ولست أتعصب لرأيي وقولي وهواي. قال ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ يعني أن الأمر العام إذا كان في القرآن فهو عام، طيب لماذا جعلته عاما مرة وخاصا مرة أخرى؟ إذا العموم دائما يقضي عليه الخاص، الأصل أن العام ما يقضي عليه الخاص، فإذا جعلته عاما وذلك في مثل قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا عام، فهو عام في كل شخص ويلزمه الوصية للوالدين والأقربين. ولا تخصص على هذا القول آية المواريث، وكذلك آية المواريث عامة، إذن كل واحد يموت له يكون في السياق والموت له أن يكتب وصيته للوالدين والأقربين، كما أنهم لهم أن يأخذوا الميراث الذي كتب لهم، وهذا تناقض لأنه كيف يجمع بين الميراث وبين الوصية. قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. إذن القرآن هنا كانت الآية فيه عامة فظهر أنها خاصة من آية أخرى ومن الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاذكر منها شيئا، أذكر شيئا يظهر فيه العموم ولكن هو في الواقع خاص. قال الله عز وجل، قلت قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذا عام، فكان مخرجا بالقول عاما يراد بعام، يعني أن كل شيء خلقه الله، فهل هذا العام فعلا عام أم أن له مخصصات؟ هل هناك ما يخصص هذا العام؟ هناك أشياء لم يخلقها الله مع أنه هنا يقول الله خالق كل شيء؟ قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، هذا عام يراد به العام. إذن العام الأول هو عام يراد به الخاص، لأن الله لم يخلق نفسه الكريمة، والله لم يخلق كلامه، والله عز وجل لم يخلق صفاته، لأن هذه خرجت من هذا العموم وهذا بين واضح. وأما العام الذي يبقى على عمومه من أن الله سبحانه عز وجل خلق كل شيء من ذكر وأنثى فيقول إنه عام مطلق، وهذا حقيقة حتى هو ثبت علميا مؤخرا أن الله عز وجل خلق بعض الحيوان بعض الديدان من بعضها وليس من ذكر وأنثى، إذن حتى هو فيه بعض الخصوصية، ثبت علميا أنه عام يراد به له مخصصات. قال وفي الخصوص وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم، إذن الأطفال والمجانين وما ذلك لا يوصفون بالتقوى لأنهم مجانين مرفوع عنهم قلم. وقال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله عباد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دون الله شيئا من دونه شيئا لأن فيهم المؤمن، ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا. إذن حتى هذه الآية الأخرى يا أيها الناس ضرب مثلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ليس الناس جميعا يدعون غير الله، فيهم من كان يدعو الله وحده لا شريك له من المؤمنين، إذن هذا النداء ليس عاما في كل البشر في ذلك الزمان. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دل على أن العادين فيه أهلها دونها، يعني أن الذين عدوا في السبت هم أهل تلك القرية وهي قرية أيلة، وكانوا قوما من بني إسرائيل. وحقيقة ليس جميع أهل القرية قد عدوا في السبت، والدليل على ذلك الآيات التي جاءت بعد ذلك، وإذ قالت أمة منهم لا وإذ قالت أمة لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فإذا سبحان الله، حتى هذه الآية التي هي يظهر عليها أنها آية عامة قد ثبت أيضا أنها خاصة بالآيات التي جاءت بعد ذلك، وهذه في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربك، وقالوا معذرة قراءتان إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب، ثم قال رحمه الله وقد أحاط العلم، طيب، وقال واسألهم، أيوة، وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي، يريد كتابي الرسالة، يقصد كتاب الرسالة الذي هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، ولذلك نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من صنف في أصول الفقه، وذكرنا هذه المسألة، وذكرنا كيف أنه دخل إلى العراق ووجد أهل الحديث مذلولين مع أهل الرأي يستطيل عليهم أهل الرأي، فلما كتب هذه الرسالة المباركة استطال أهل الحديث على أهل الرأي وغلبوهم وفضوا حلقهم. طيب، والإمام الشافعي رحمه الله كان دائما يسمي الكتابة الرسالة، رسالة يسميها الكتاب، رسالة يسميها الكتاب. أما كتاب الرسالة بهذا الاسم فاشتهر بعد ذلك وصار صار كالعلم له، وإلا في الأصل أنه كان يسميه الكتاب، يعني لم يعطي اسما معينا. سبحان الله، عجيب هذا الأمر، نعم، لم يعطي اسما معينا. قال فقال هو كما قلت كله، هو كما قلت كله، لكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به الخاص، يعني أريد عاما في كتاب الله لم يريد به خاصا. قلت فرض الله أو فرض الله كذا، ممكن أن تقرأ هكذا وهكذا، حتى الإمام أحمد شاكر رحمه الله شكلها بالطريقتين. قلت فرض الله الصلاة أو فرض الله الصلاة، ألست تجدها على الناس عامة؟ قال بلى. قلت وتجد الحيض مخرجات من؟ قال نعم. وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها؟ قال بلى. قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال نعم. قلت وفرض الله المواريث للآباء والأمهات عامة، ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر، ولا قاتلا ممن قتل بالسنة؟ قال نعم، ونحن نقول ببعض هذا. إذن هذا كله من العموم الذي يراد به الخاص، والذي ثبت تخصيصه من نصوص أخرى. قال السنة. فقلت فما دلك على هذا، يعني ما الذي دلك على أن هذا عام يراد به الخاص؟ قلت السنة، لأنه ليس فيه نص قرآن، ليس لدينا في هذه العمومات نص من القرآن على أنها ليست عامة، على أن فيها خصوصية، على أن منها مخصصا. قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا. قال نعم. إذن مخاطبه الذي لا ندري من هو بالضبط، ظهر له أن ما يقوله الإمام الشافعي رحمه الله كلام صحيح. قال وما زلت أقول بخلاف هذا، حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب، وقد ذهب فيه أناس مذهبين. أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. قلت فما لزمه؟ يعني يريد أن يقول في كتاب الله عز وجل بيان كل شيء والبيان الكافي، فلا نحتاج أصلا إلى السنة معه. وهذا كلام غير صحيح، لعل مخاطبه من أهل الرأي. من أهل الرأي لهم رأي في قضية نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة. قال أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر، فقال من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه، لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام. طبعا هذا الذي يقول هذا القول هذا زنديق، هذا ليس من أهل الإسلام. هذا الذي يقول هذا القول ومنهم وقد فاهم به بعض المعاصرين ممن يسمون أنفسهم قرآنيين، فهؤلاء زنادقة ليسوا مسلمين. أو قال في كل أيام، وقال ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض. طبعا هذا كلام الزنادقة، هذا ليس كلام أهل الإسلام. وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر. فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن، يعني إذا كان فيه قرآن نقبل الخبر، يعني أن القرآن يشهد للخبر على هذا الكلام. فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه، ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده، وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما. هذا الذي يلزم من قائل هذا القول. وممن يقول بمثل هذه الأقوال بعض أهل البدع من الزيدية وغيرهم، الذين يقولون إننا لا نقبل خبرا إلا إذا عرضناه على القرآن. وطبعا لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك في كل الأخبار، إنما ينتقون ما ولذلك يأخذون من السنة ما وافق هواهم الواقع، لأنهم في الفقه لا يمكنهم أن يعرضوا كل المسائل على القرآن. فلذلك تجدهم يأخذون الفقه ويستشهدون الحديث من غير أن يكون في ذلك إشكال لديهم. فإذا وصلوا إلى العقائد فإنهم يدعون أنهم يقارنونها بالقرآن، فإن وافقت أخذوا وإن لم توافق لم يأخذوا، وهو اتباع للهوى محضا لا يوجد إلا هذا القول. قال والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح، لست أقول بواحد منهما، ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قلت ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي، أمحرم الدم والمال؟ شخص بجواري، هل هو محرم المال والدم؟ قال نعم، الأصل أنه محرم المال والدم. قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه. قال أقتله قودا، يعني إذا جاء الدليل على أن هذا الشخص قد قتل قتيلا وسرق ماله فهذا يستحق القتل، وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. واضح؟ طيب إذن هذا واضح. إذن الأصل ما دام لم يأتي أي دليل على أن هذا الشخص حلال الدم والمال هو معصوم المال والدم. فلما جاء ما دل على أنه حلال المال والدم، عندئذ نقول بهذا القول بعد أن لم نكن نقول. قال قلت أو يمكن في الشاهدين أن يشهد بالكذب والغلط؟ طيب لعل الشاهدين شهد بالكذب والغلط. طبعا هذا احتمال عقلاني، يعني من ناحية العقل هو احتمال واقع، قد يشهدان بالغلط وقد يكذبان عليه، ولذلك يشترط فيهما العدالة والثقة. قال نعم. قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليس بإحاطة؟ قال أمرت بقبول الشهادة. يعني أنه لا مجال في القضاء إلا هذا مع وجود هذا الاحتمال، وإلا لن يؤخذ حق من أحد ولن يطلب. إذن الأصل في القضاء وفي الأحكام الشرعية الأخذ بالمظنة للمئنة. الأصل أن الشاهدين العدلين البالغين الذكرين إذا شهدا فقد ثبت الحق في مثل هذه الأمور. إذا كان عدلين قال أمرت بقبول الشهادة، قلت أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل؟ قال له لا يوجد هذا في كتاب الله، ولكن استدلالا أني لا أمر بها إلا بمعنى. قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل؟ ما كان القتل يحتمل القود والدين؟ يعني هل في كتاب الله أن الشاهدين يشهدان على شخص بأنه قاتل وأنه هو الذي قتل فلانا وسرق ماله أنه بذلك تؤخذ الحقوق؟ قال في القرآن لا يوجد هذا، لكن في عموم الشاهدين في شهادة الشاهدين النص في ذلك، يعني نأخذ من عموم ذلك من عموم الشهادة. قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون الحكم من غير القتل؟ قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى الكتاب الله وإن أخطأ بعضهم. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه. قال ذلك الواجب عليه، يعني أن الإجماع من أهل الإسلام على أنه إذا شهد شاهدان على هذا الأمر فإننا نقبله، وهو يوافق ما في كتاب الله من الاحتمال. يعني آية الدين فيها اللهم يا أيها الذين آمنوا بدينا أجل مسمى اكتبوا ويكتب بينهم كاتب فإن رجلين فرجوا وامرأتان من ترضون من الشهداء. نعم. طيب فإن قيل فامرأتان، لا هذا إجماع يعني أن المرأتين لا ليس أن أن أن المرأتين تشهدان مع الرجل الواحد في مسائل الأموال أو ما يؤول إلى المال لا في مسائل الدماء. قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهما، ونجد دلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الكفار وبالكتاب والسنة، في هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادة. بالمناسبة هذه مسألة التفريق بين الشاهد والراوي ذكرها الإمام القرافي في كتاب الفروق، الفرق بين الشاهد والراوي. الراوي يتحدث بالعموم، وهو كالفرق بين المفتي والقاضي، المفتي يعطيك رأيه لكنه لا يلزمك به، بخلاف القاضي فإنه يفتي ويقضي في المسألة المعينة ويلزمك بقضائه. الشاهد يتحدث عن مسألة بعينها في معين، ولذلك شدد في شروط الشهادة ما لم يشدد في شروط الرواية. ولذلك المرأة الواحدة تروي ولا حرج، ولا نقول لها عليك أن تأتينا بشاهد آخر معك أن تضل إحدى وتذكر إحدى والأخرى، لا هذه لا توجد في الرواية، إنما توجد في الشهادة فقط. ولذلك الشيخ هنا يريد، الإمام الشافعي رحمه الله يريد هنا يبين أن هناك فرقا بين الرواية وبين الشهادة. قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم، وفيما وصفنا هاهنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم. وهنا الإمام الشافعي رحمه الله يثبت حجية خبر الواحد وأنه حجة قطعية مطلقا. وأطال في هذا الموضوع أيضا في كتابه الرسالة كما يحيل هنا إلى ذلك. يعني يريد أن يقول إنني بعد مناقشتي لهذا الشخص الذي يظهر أنه من أهل الرأي وقد يكون من أهل المدينة أيضا، لأن أهل المدينة أيضا قد يخصصوا قد يردون الحديث الواحد بعمل أهل المدينة أو بمسائل أخرى، أما أهل الرأي فتوسع أكثر يردون خبر الواحد بعموم البلوى وبالقياس الجلي وببعض الأمور الأخرى يردون، أو بظاهر القرآن إلى غير ذلك الأمور. لهم يعني قواعد، وهذه القواعد التي أخذوا بها هي التي جعلت العديد من أهل الحديث ينكرون عليهم ويتهمونهم برد السنن والآثار، مع أنهم حقيقة يعني لم يردوها لهوى، إنما ردوها لنصوص رأوها أنها أقوى وأكثر يعني أوقعت في نفوسهم الشك في هذا الحديث. ثم قال: فقال لي قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت، قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. طيب. نعم، هنا هذا دليل على أن هذا المناظر رجع إلى الحق الذي بينه له الإمام الشافعي رحمه الله. قال: أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب الشيء وإبطاله، من أين وسعك القول بما قلت منه؟ الآن انتقل إلى المسائل التي فيها الإيجاب أو التحريم لكن ليس فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول الفقيه فيها إنها واجبة أو إنها محرمة؟ قال: من أين وسعك القول بما قلت منه؟ وأن لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه، وهل تقول فيه اجتهادا عن عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفة؟ فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه؟ فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه بلا مثال يصير إليه، ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطأه من صواب. إذن إذا أنت أجزت لنفسك أن تقول هذا حرام وهذا حلال من غير نص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا له الحق في أن يقول ذلك، فأبن من هذا إن قدرت على ما تقول به الحجة، وإلا كان قولك بما لا حجة لك مردودا عليه. واضح الكلام؟ واضح. طيب، فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذه شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. إذن وافقه أن هذا الأمر ليس لي حق أن أقوله، ليس من حقي أن أقول هذا إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو آثار اتفق عليه السلف، فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا. هكذا نظار لي والله أن هذا حلال ولا هذا حرام، لا لا يجوز، ولا ما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد على طلب الأخبار اللازمة. إذن هنا يمكننا أن نقوله بالقياس، نقيس الشيء على الشيء، ولو جاز لنا أن نقول على غير مثال من قياس يعرف بالصواب والخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن علينا وعلى أهل زماننا ألا نقول إلا من حيث وصل. وهذا واضح جدا في كلام الإمام الشافعي. فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا أن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليه مسألته. يعني أنت كلامك حقيقة صحيح، ولا يخرج عن ذلك إلا القياس، والدليل على ذلك مسألته. قال إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس، والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد، فكيف ضاق أن تقول على غير قياس، واجعل جوابك فيه أقصر مما يحضر. اشترط علي أن يكون جوابه مختصرا. إذن قال إما أن تقول بالقياس، وهذا ضرب من ضروب الاجتهاد، أما أن تقول من غير قياس فمن أين لك هذا؟ قلت إن الله، أو يعني يقول عليك أن تثبت لنا أن القياس حجة ثم تبين وجه قياسك عليه. قال إن الله أنزل كتابة تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه. إذا القرآن تبيان كل شيء، نتفق على هذا. طيب كيف تبيان كل شيء؟ ورغم أن المصحف يعني صغير ليس فيه مجلدات حتى يظهر كل شيء، يعني هو المصحف كله يعني حوالي 500 صفحة، يعني لا يخرج عن هذا، حوالي 600 صفحة لا يخرج عن هذا. إذا كيف تبيان لكل شيء؟ قال لا، الأمر ليس كما تتصور. يقول هناك علامات وهناك أصول وهناك قواعد، ومنها تستخرج على ما في كتاب الله عز وجل، واضح؟ قال منها ما بين فرضه فيه، ومنها ما أنزله جملة وأمر الاجتهاد في طلبه، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده، دلهم على وجه طلب ما افترض عليهم. هذا واضح. فإذا أمرهم طلب ما افترض على دل ذلك، فإذا أمرهم بطلب ما افترض دل كذلك والله أعلم دلالتين. إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له، لا أن يطلبه الطالب متعسفا، والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه، يعني التحري لما أمره بطلبه. إذن أعطاك قواعد، يعني نستنبط من كتاب الله قواعد جواز جواز القياس، ثم ننظر في هذا الأمر ونقيس عليه. قال فاذكر الدلالة على ما وصفت. قلت قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وشطره قصده وذلك تلقاؤه. قال أجل، إذن أمرنا بتولي بأن نولي وجوهنا قصد المسجد الحرام. قلت وقال هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذن قال بأنه جعل لنا النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الجبال والأرض. طبعا هذا ليس لفظ الآية، يريد أن القرآن دل على هذه المعاني، وإلا الآية هي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، والنجوم مسخرات بأمره. وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه، فكلف خلقه التوجه إليه، ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والماء والجبال، يعني أنه هنا أمرك بالتوجه للقبلة، وهنا قال لك بأن النجوم هي هداية للطرقات ومعرفة المشرق والمغرب. إذن عليك أن تستفيد منها لتهتدي. أما هكذا تقول والله أنا ما وجدت القبلة وتصلي كيف ما اتفق، لا، أنت مأمور بأن تبحث، أنت مأمور بالاستدلال حتى تعرف أين القبلة. كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض، أي مسائل كلها قد ذكرها بالتفصيل في الرسالة. قال هذا كما وصفت، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت. يعني هل أنت متأكد أنك إذا استخدمت النجوم ولا البوصلة ولا ما إلى ذلك، هل أنت متيقن أنك ستصيب عين الكعبة؟ والله هذا ليس أنا الذي علي أن أجتهد، والباقي على الله سبحانه وتعالى. قلت أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف، وأن لم أكلف أكثر من هذا، فنعم أنا مكلف بهذا، فوق ذلك وفوق طاقتي لست مكلفة. قال أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجه؟ قلت أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت، وإنما كلفت الاجتهاد، أنا لم أكلف بإصابة البيت بعيني، أنا كلفت بالاجتهاد. سبحان الله، كلام جميل. طيب، وقال فما كلفت؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام، أنا كلفت بالتوجه شطر المسجد الحرام، فقد جئت بالتكليف، وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان، فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي. قال فنقول أصبت، يعني إذا فعلت هذا الفعل واستدللت بالنجوم أو بحتى البوصلة أو من ذلك نقولك قد أصبت. قلت نعم، على معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به، أنا الذي فعلته أمرت به، أنا فعلت الذي أمرت به وانتهى الأمر، ليس عليه. لذلك نص الفقهاء على أننا لسنا مأمورين بالتوجه إلى عين الكعبة، إنما أنت مأمور إن كنت بعيدا عن بلاد الحرمين بالتوجه صوب البلاد، فإذا كنت في بلاد الحرمين أنت مأمور بالتوجه صوب مكة، فإذا كنت في مكة أنت مأمور بالتوجه صوب الحرم، فإذا كنت في الحرم أمرت بالتوجه صوب الكعبة، وإذا أخطأت فصلاتك باطلة لأن التوجه صوب الكعبة شرط من شروط الصلاة. واضح؟ طيب، فقال ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به، أو غير ما أجبت به، وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا، وإن القرآن لا يدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه والتأخي والاجتهاد للإحاطة، وصلى الله عليه وسلم يعني في هذه المسألة. فقال اذكر غير هذا إن كان عندك. قال الشافعي رحمه الله تعالى، لعل هذا من زيادات المستخ، وقلت له قال الله عز وجل، الآن سيأتي بمثال آخر للاجتهاد والجمع بين النصوص، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم قراءة، يحكم به ذو عدل منكم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتب في مقدمته للرسالة، وهي من أنفس ما حقق، كتب بأنه كان يتمنى أن يكتب الرسالة برواية ابن كثير، أنا ذكرت هذا في المجلس الماضي، وأنه يعني لم يفعل ذلك، لكن سبحان الله اليوم الأمر سهل، والآن طبعت مصاحف برواية ابن كثير. فلذلك يا ليت كل كتاب يطبع بالرواية التي كتبها صاحبها. ومن الخطأ أن نجد بعض الكتب مثل الموطأ طبع عدة طبعات وإذا بهم يطبعون الرواية برواية حفص، خطأ لمن ما كان يقرأ برواية أهل المدينة، بقراءة أهل المدينة نافع، عليك أن تكتب القراءة. وعجبني جدا النسخة التي أخرجت لصحيح البخاري، حيث تكتب الآيات بما كان يقرأ به بما في رواية الإمام البخاري، وليس بالضرورة رواية حفص، هي رواية أقرب إلى رواية نافع إن لم تخني الذاكرة، ولا أدري ما هي الرواية التي كان يقرأ بها الإمام الشافعي الإمام البخاري، ولا أدري الرواية التي يرويها أصلا في كتابه، لا أدري بالضبط. لكن كذلك الإمام أئمة الشام في العصر ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير كانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر، عليهم أن يكتبوا برواية ابن عامر. وعلى ذلك تفسير الجلالين على تلك الرواية، وكثير من النسخ التي تطبع على غير ذلك الرواية والتفسير على تلك الرواية، وكثير من المصاحف المغربية جميعها مكتوب برواية نافع، فيأتي الطابع يطبعه بغير رواية نافع تختلط الأمور حتى يعني استنباطات حتى تأتي على غير القراءة أو الرواية التي ذكرها المصنف. طيب قال فاذكر غير هذا إن كان عندك. إن كان عندك. قال الشافعي رحمه الله وقلت له قال الله عز وجل من قتل وقلنا هذا على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف وتصغر وتكبر فما أمر العدلين أن يحكم بالمثل إلا على الاجتهاد لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. يعني أنه أمر الشاهدين ومن قتل منكم تعملون فجزاء مثل ما قد يحكم بذوى عدل منكم فأمرهما أن يحكم على المثل وهذا مسألة اجتهادية وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكانها على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معه ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد. إذن هذا كله من أدلة الاجتهاد وأن الله عز وجل ترك لنا مساحة نجتهد فيها في تطبيق الأحكام الشرعية ولا يكون اجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد وهذا كله يريد أن يقول لك إن الله عز وجل أمرنا بالاجتهاد وأعطانا أصول ذلك الاجتهاد في مثل هذين المثالين فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. إذن الإنسان الجاهل الذي ليس له هنا تعليق حقيقة جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال كما يصنع كثير من أهل عصرنا إذ يهجمون على الفتوى في الدين وعلى التفسير والتأويل من غير علم ومن غير بينة وهذا يحدث دائما فيتقحمون في مآزق ليس لهم منها مخرج. قال الشافعي في الرسالة فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال أيضا ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب. أنت جاهل لم تطلب العلم لست من أهل العلم ثم تقحم الكلام في فتاوى عظيمة ومسائل كبيرة ليس هذا من شأنك هذا لا يجوز بحال من الأحوال وحتى لو أصبت الصواب فقد أخطأت الطريق إذن أنت آثم بذلك. ومثل هذا يقول أن الله شرط العدل بالشهود هذا كلام الإمام الشافعي والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبيلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد يمكن أن يكون يستبطل خلافه وهذا ليس من شأننا نحن لم نؤمر أن نرقب عن قلوب الناس ولكن لم نكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن في علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي في الدرس القادم والحمد لله صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نعم طيب إذن بهذا نكون قد انتهينا.